فيها لي طبعا، فيها لي طبعا كمبيالات للشركة، أصحابه اللي كانوا شارينه سددوا بحدود كمبيالة أو كمبيالتين من قيمته، فالآن بقولوا إنه بدنا ناخده وندفع الكمبيالات إحنا الباقي. كما لو اشتروا هني من الشركة مباشرة. فقلت لهم أنا هذه الكمبيالات عليها فوائد حسب ما أنا بعرفه حسب ما علمي يعني. فقالوا إحنا بدنا ننزله في السوق نشوف قديش سعره، وعلى هذا السعر نمشي. مثلاً قالوا مثلاً ثمنه 4000 دينار الآن، وعليه كمبيالات ب4000 دينار، فيجوز إنه نسد الكمبيالات ونأخذ البقاعة على أساس نفس المبلغ، ما بدون فوائد وبدون ما بيجوز. ونحن سألنا الشيخ السؤال اليوم، قلت الشيخ إذا كان بيدفعوا للشركة نقدا كم الكمبيالات كليتهم عليهم 3000 مثلا كمبيالاتهم، نحن ندفعهم نقدا كم بدكم منا؟ بيقول لك بدنا منك 2800 دينار تدفعهم تجي ماشي، هيك بجوز الشيخ بقول الطريقة تخلص الشركة يعني. أنا بعرف إنه إذا كان نقدا أي نعم فهذا بس بنت العملية ما هو احنا ما زدناش ده قيمة ال هو زاد هل اشترى هو زاد ايه هو لكن انا اشتريت بقيمتها يعني بقيمتها السطية كأني دفعت نقدا يعني. انا جيت على الشخص ببيع وبشتري بسيارات قلت يا عمي قديش ثمن البيكاب هذا؟ قال لي مثلا 4000 دينار الان نقدا حقه ثمنه 4000 دينار وعليه صاحب البيكاب الشركة لها عليه 4000 دينار فأنا هل بجوز إني أخذه وأدفع بالتقسيط الكمبيالات الشهرية؟ طيب هذا معقول الكلام النائب التجاري أنه سعر السوق سعر الكمبياليات معقول هذا الشيء؟ ضايل عليه هو المبلغ زاد في الشركة. عفوا أنا سألتك سؤال، الصورة اللي أنت الآن عم تقدمها معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل إلى السوق فالسعر سعر الكمبياليات علما ان الكمبياليات مضاف اليها سعر النقد زائد سعر التقسيط. اي نعم صح؟ مسدد من قيمتها ما معليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلث ارباع مش مهم. المهم انه انت وجهة نظرك انه نحن راح نشتري بسعر السوق، مش معقول هذا الكلام، سعر السوق راح يكون أقل من سعر الكمبياليات يعني الرجل. لا ما هو صدف انه تقريبا نفس الشيء استاذ. شوف هلا انت شوف راح معك نازلت شوي قلت تقريبا. بينما من قبل كانت الدعوة ايش؟ انه 4000 سعره في السوق وهو عليه ايش؟ 4000. مش معقول شيء هذا من ناحية تجارية. بس سؤال واحد الله يهديك. جود